الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الحكم لو جامع بلا إنزال؟ الجواب: تجب عليه الكفارة ولا جرم، لأن وصف الإنزال ليس بمؤثر في العلة التي من أجلها وجبت الكفارة، فمتى ما وجد مسمى الجماع تثبت به الكفارة حتى وإن لم ينزل.